تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء دروبنا وخطانا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء دروبنا وخطانا. في قولنا في سعينا، في سعينا، في كل أمر من حولنا، بالدين تسمو حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور. بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا. دكتور، كان للزكاة الدور الأكبر في النظام المالي الإسلامي ولا زال، والزكاة هي قدر من المال يخرجه الغني في مصارفه. سؤالي، لماذا صنف الفقهاء بحث الزكاة وعدوه في العبادات وليس المعاملات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الزكاة عبادة مالية. نعم، لأنه الله عز وجل جعل الزكاة أحد أكبر أسس النظام المالي الإسلامي. نعم، والزكاة تنطلق من الضمان الاجتماعي، لأنه حينما توزع الأموال بأيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة تنشأ مشكلات لا تنتهي في المجتمع. فمن أجل ضمان سلامة كل شرائح المجتمع فرض الله في أموال الأغنياء ما يسع الفقراء. نعم، فلذلك هي عبادة كالصلاة والصيام والحج، لكن الصلاة عبادة بدنية. نعم، والحج عبادة بدنية مالية، والزكاة عبادة مالية. فالزكاة عبادة مالية وهي أصل في الاقتصاد الإسلامي، لذلك نحن في المحطة السادسة، محطة العمل. نعم، الذي نرتزق منه، والزكاة جزء أساسي من نظام الإسلام في العمل. دكتور، هل هنالك آية في كتاب الله عز وجل تعد أصلا في الزكاة؟ والآيات كثيرة جدا، إلا أن هناك آية تعد كما تفضلت أصلا في هذا الموضوع. نعم، والآية هي قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الحقيقة وقف العلماء عند هذه الآية تفصيلا عند كلماتها كلمة كلمة. فكلمة خذ هذا أمر موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الملمح الدقيق أن هذا الأمر وجه إلى النبي الكريم لا على أنه نبي الأمة، ولكن على أنه ولي الأمر. فهذه الزكاة يجب أن تؤخذ، لا تؤدى طوعية. لا، تؤخذ من كل مؤمن على أنها فريضة واجبة من أجل أن نقدم للفقراء ما يحتاجونه. إذن هي فريضة على الإنسان أن يدفعها، شاء أم أبى، أحب أم كره. ليست عملا تطوعيا اختياريا، كلمة فريضة فيها إلزام. يعني بالمناسبة احنا في عنا بالإسلام فرائض، وعنا محرمات، وفي عنا سنن، وعنا مستحبات، وعنا مباحات، وعنا مكروهات كراهة تنزيهية، وعنا مكروهات كراهة تحريمية. فما من حركة ولا سكنة في حياتنا إلا وهناك حكم شرعي يغطيها. كلمة فرض يعني أصل في سعادتنا. أنت حينما تنفق من مالك الحلال الذي كسبته بجهدك وعرق جبينك، وحينما ترى أن هذا المال حل مشكلات من حولك تسعد بهذا العمل. فجزء من طاعتك لله وجزء من أسباب إقبالك عليه أن تنفق من مالك، لكن الله عز وجل لئلا يكون الفقراء تحت رحمة الأغنياء يعطون أو لا يعطون، فجعل الزكاة فرضا عينيا على كل إنسان مسلم ملك النصاب. فكلمة خذ أي لا بد من أن تؤخذ الزكاة من المؤمنين بحسب أنصبة أموالهم. لكن الله عز وجل حينما قال خذ من، ماذا تعني كلمة من؟ تعني كلمة من أنها للتبعيض، يعني خذ بعض أموالهم. الشرع الحنيف حكيم ورحيم، ما صادر المال كله، ما أخذ المال كله، ما أخذ نصف المال، ما أخذ ربع المال، أخذ نسبة ضئيلة جدا من المال. فهذا ما تعنيه كلمة من، خذ من أموالهم. أما كلمة أموال جاءت جمعا، لأن الزكاة تجب في كل الأموال من دون استثناء. يعني هناك زكاة للإنتاج الزراعي، هناك زكاة للبضاعة والتجارة، هناك زكاة للصناعة، هناك زكاة للركاز. بحوث الفقه يعني ممتلئة بتفاصيل أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، لكن الآية الكريمة لخصتها بصيغة الجمع، خذ من أموالهم. فأي مال لا بد من أن تكون فيه زكاة. يعني مرة سألني إنسان إنه هل على العسل زكاة؟ قلت نعم. قال لي وماذا نفعل إن لم ندفع؟ ما الذي يحصل؟ قلت له قضية سهلة جدا، في عنا حشرة اسمها قراب النحل تسلط على هذه الخلايا فتتلفها، فإما أن تدفع وإما قراب النحل زاهرة. يعني الله عز وجل من جنود الله أرادنا أن نكون كرماء وأسخياء، إلا أن الزكاة فرض، ما في خيار، لا بد من دفع زكاة مالك. لذلك قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم، لا بد من جلب البضاعة، لا بد من حساب ثمن هذه البضاعة، لا بد من دفع الزكاة بحساب دقيق. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. من هو السائل الذي يلح؟ والمحروم صاحب الكرامة والعزة، يسكت فلا يسأل فيحرم. لذلك أستاذ جميل لي رأي دقيق جدا، حينما أخبرنا الله عز وجل أن الذي يستحق الزكاة هو الذي لا يسأل، نشأ من هذا التوضيح واجب على كل مؤمن، وهو أن يبحث عن المستحق حقيقة. نعم. في بحث. فالذي يسألك قد يكون كاذبا، الذي يسألك قد يكون ملحا، أما الذي يستحق الزكاة حقيقة لا يسألك. نعم. وقد يبدو كريما، يبدو أنيقا، لكنه محتاج إلى المال، فالبطولة أن تبحث أنت عنه. فلذلك خذ من أموالهم. الآن هم تفيد على ضمير الجمع. نعم. يعني لا يعفى أحد من الزكاة، لا يعفى مال من أداء الزكاة، ولا يعفى أحد من دفع الزكاة. الأيام بالأنظمة الراهنة تطوى الضريبة عن زيد، تطوى عن عبيد. نحن بالإسلام الناس جميعا سواسية كأسنان المسك، لا تطوى الزكاة عن إنسان. والدليل خذ من أموالهم، جمع المال كي تغطي كل أنواع الأموال، زراعة، صناعة، تجارة، ركاز، ثروات. أما هم تشمل كل الناس من دون استثناء. خذ من أموالهم، لكن خذ من أموالهم صدقة، كأن الآية عن الزكاة. فلماذا وصفت هنا بأنها صدقة؟ قال الصدقة برهان. هناك عبادات لا تكلفك شيئا، تتوضأ وتصلي. أما في عبادة مالية تكلفك مالا جنيته بتعابك وعرقك، وها أنت تنفقه في سبيل الله، فهذه العبادة تؤكد صدق إيمانك بالله، تؤكد صدق طاعتك لله، تؤكد صدق محبتك لله. فالصدقة برهان. فجاءت هنا كلمة صدقة مكان الزكاة كي تبين أن الذي يدفع زكاة ماله يحب الله ويحب طاعته ويتمنى رضاه. لذلك النبي الكريم أعطانا مقاييس، البريء من الشح من أدى زكاة ماله. ممنوع أن تصف إنسان أنه شحيح وقد أدى زكاة ماله. بريء من الشح من أدى زكاة ماله، وبريء من الكبر من حمل حاجته بيده وصاحب الحاجة أولى بحملها، وبريء من النفاق من أكثر من ذكر الله. نعم، فخذ من أموالهم، خذ لها معنى، من لها معنى، جمع مال لها معنى، والضمير لها معنى، لها معنى. نعم. نعم. صدقة لها معنى، تطهره. نعم. هذا المال الذي ينفقه الإنسان يطهر نفسه من الشح. الشح مرض خطير. نحن كيف نقول الورم الخبيث مرض مميت؟ لا، والله لا أبالغ. الشح إذا كان هناك مرض خبيث يصيب النفس والشح. سبحان الله. فالذي يدفع زكاة ماله طهر نفسه من مرض الشح. لا. فخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي تطهر نفوسهم من مرض الشح. الآن تطهر الغنية من الشح، تطهر الفقيرة من الحقد. الفقير المحروم يرى الأغنياء يركبون مركبات فارهة، يلبسون ثياب فاخرة جدا، بيوتهم عامرة، يدعون إلى ولائم غالية جدا، يحقد. أما حينما تأتيه الزكاة يرى أنه مهم في المجتمع، أن نظام المجتمع يرعى مصالحه ويوفر له حاجاته الأساسية. فهذا الفقير بدل أن يحقد يحب الغني. سبحان الله. بدل أن يحدث نفسه أن يأخذ بعض الأموال يكون حارسا له. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهر نفس الغني من الشح ونفس الفقير من الحقد. وتطهر المال من تعلق حق الغير به. الحجر المغصوب في بناء رهن في خرابه. فإذا كان هذا المال فيه مال حرام، يعني فيه مال لم تؤدى زكاته، قد يتلف المال كله. إذن تطهرهم من الشح للأغنياء والحقد للفقراء وتعلق حق الغير به. وتزكيهم، تزكي نفس الغني يرى ماله أصبح ابتسامة على وجوه الصغار، يرى ماله جعل من هؤلاء الفقراء حراسا له، يرى أن هؤلاء الفقراء دانوا له بالولاء. فزكت نفس الغني وزكت نفس الفقير، شعر بقيمته في المجتمع، والمال يزكو يزداد، يزداد بطرائق عديدة، يزداد بنظام الزكاة نفسه. أنت حينما تقدم هذا المال جعلت في يد الفقراء قوة شرائية، اشتروا منك فازدادت أرباحك ومبيعاتك. فهذا المال ينمو بطريقة آلية محضة، وينمو بعناية الله. ينمو بإحدى طريقتين، بآلية مالية محضة وينمو بعناية الله. فخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. دكتور، في عجالة، ما هي الثمار التي يجنيها دافع الزكاة؟ بمعنى هو يدفع والمال ينقص. نعم. بنظرة الحرص ماذا يستفيد من ذلك؟ ورد في بعض الأحاديث: ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. وفي حديث آخر: حصنوا أموالكم بالزكاة. فالثمرة دنيوية هو أن المال محصن. نعم. ولا يتلف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله. بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وخطانا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وخطانا. أمر من حولنا بدين تسمو حياتنا. Thank you.